وهذا يقول عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من طريقته تغيير أو تبديل السيء بالحسن، فهل يجوز لنا أن نغير الأغاني إلى الأناشيد الإسلامية؟ لا، هذا التغيير من سيء إلى سيء، التغيير هو من سيء إلى حسن. فلو قال نغير الأغاني بالأحاديث النبوية والقرآن وحفظ العلم ومدارسته يكون تغيير من سيء إلى حسن. أما الأناشيد فهذه أشياء يعني يحاكي فيها بعض الناس المغنين وأهل اللهو، ولكنهم حذفوا منها الموسيقى، حذفوا منها الموسيقى، والآن يعني تطوروا قليلا وجاءوا بأصوات ليست موسيقى ولكن أصوات عن طريق المهارة في الكمبيوتر والتدخل في الأصوات، فهي تعطي نفس الإيقاعات الموسيقية ولكنها ليست موسيقى، وأيضا يسمونها أناشيد إسلامية. هذه التسمية من قبيل السمك المذبوح على الطريقة الإسلامية. هذا يقول أنا أدعو لأحد إخواني، لأن يعني شعروا أن ما يقبل المسلمون إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية، فوردوا أسماك كتبوا عليها مذبوحة على الطريقة الإسلامية حتى تقبل، وأصبح كل من يريد أن يمشي شيء أضاف إليه كلمة إسلامي أو إسلامية حتى يكون له رواج، وإلا يعني الأناشيد هذه نوع من الله، وإيش علاقة الإسلام بها؟ نوع من الله، وإذا كان المراد الدعوة ونصرة الدين، نصرة الدين ليس بالتلحين ومحاكاة المغنين، ليس بهذا نصرة الدين، ولا بهذا نصر الدين الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. نصر الدين بالتمسك به، بالتقيد به، وبحفظ العلم واتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الأناشيد في الأصل هي دخلت من غلاة الصوفية، ولهذا كتب المتصوفة عندهم ما يسمى بالسماع وله شأن، وذكروا كلاما في مدح السماع وتعلية شأنه، حتى إن أحدهم فضله في التأثير على القرآن، وقال في أحد كتبه إن تأثير الأناشيد أفضل من تأثير القرآن من وجوه سبعة، وذكرها، وذكر في هذا قصص من تأثير الأناشيد. وأصبحت هذه الأمور حتى في وقتنا هذا، يعني إذا تكلم مع بعضهم في هذا الأمر قال نجد لها تأثيرا، نجد لها تأثيرا وتؤثر في الناس أكثر من القرآن والحديث. وشيخ الإسلام بن تيمية سئل عن رجل كان يتوب الناس بالأناشيد، يعني يأتي بأناشيد بإيقاع حزين أو إيقاع يعني هذا، فترق القلوب أمامه وتحزن ويبكي من عنده ويتوبون. فسئل عن هذا الرجل قال هذا صاحب بدعة، هذا صاحب بدعة، لأن تتويب الناس ليس بالأناشيد، تتويب الناس بتلاوة القرآن والأحاديث ووعظهم وتذكيرهم بالله، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، في القرآن كفاية وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كفاية. ولهذا من يأتي بالأناشيد بدلا عنها كأنه يرى أنها ما تكفي ولا تسد الحاجة ولا تفي بالغرض، ولهذا يأتي بهذا البديل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.